ثم قال وفي الفساد عكس هذا يظهر، يعني في العقود الفاسدة عكس هذا، بمعنى لا يترتب على العقد الفاسد شيء من الآثار، وهذا متفقون مع الآخرين على هذا الحكم، لكن استثنى المالكية فقط وحدهم، فقالوا إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. المالكية قالوا إلا إذا ترتب على هذا العقد الفاسد تحول الأسواق أو حوالة الأسواق، يسمونه حوالة الأسواق يعني تغير السعر، باعه بيعا فاسدا ولكن لما جئنا نصحح العقد اختلفت الأسعار، فالسعر الذي باعه به يختلف عن سعر هذا الوقت، أو يقول تعلق به تلف، يعني المبيع دخله التلف تلف كلية، أو دخله النقص الجزئي يعني انتقص، لأن السيارة إذا استعملت فهذا نقص فيها، فسعرها الآن ليس كسعرها عند بيعها وهي جديدة، أو تعلق به حق للآخرين، بمعنى أن المشتري باع هذه السيارة إلى شخص آخر أو أهداها لشخص آخر فتعلق به حق الغير. فالمالكية في هذه الصور يجرون على العقد الفاسد حكم العقد الصحيح، ويقولون يترتب عليه الملك، ونمضي العقد مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله، فمراعاة للخلاف ودفع للمفسد الراجحة، قالوا إذا ترتب على العقد الفاسد شيء من هذه الأمور، حوالة الأسواق، تغير الأسعار، تعلق الحقوق، أو التلف أو النقصان، فإننا نجري عليه حكم العقد الصحيح ونرتب عليه الآثار عملا بقاعدة مراعاة الخلاف.